السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم عند رب

كفروا من يومهم الذي